تلميح لأجل أن يجمع بين فضيلتين، فضيلة مجاوبة المؤذن وفضيلة السنة، بينما لو كبر في السنة فاتته فضيلة المجاوبة. نعم، فيجمع بين الفضيلتين. قالت الفروع: ولعل المراد غير أذان الجمعة. غير أذان الجمعة، لأن أذان الجمعة ما في نافلة، وإنما لو جاء الإنسان والمؤذن يؤذن أذان الجمعة فإنه يصلي ركعتين ويجلس. نعم، فإن سماع الخطبة أهم. السماع، لأنه إذا جاوب المؤذن ثم قام ليتنفل فقد أضاع أمرا هاما وهو سماع الخطبة، وإنما إذا دخل والمؤذن يؤذن يصلي ركعتين لأجل أن يستمع من البداية. نعم، وإن جلس من دخل المسجد قبل التهية فقام فأتى بها، أي التهية، بقوله صلى الله عليه وسلم لمن جلس قبلها: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين ما لم يقل. لكن لو جلس ومضى وقت، مع أن يقول له قم لأنه فات وقته، لكن إذا كان الوقت قصيرا وجلس يشار عليه بأن يصلي ركعتين. نعم، ما لم يقل الفصل بين جلوسه وقيامه فيفوت محلها ولا تقبل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا في يوم غد إن شاء الله في بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.